يقول السائل: ما حكم صيام وصلاة من أسقطت جنينها بأمر الطبيب لعدم وجود نبض، علما بأنها قد أفطرت 3 أيام وما زال الدم مستمرا، فهل يجوز لها الصلاة والصيام، وما حكم الأيام التي أفطرت فيها؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إسقاط الجنين في أي مرحلة من المراحل، من أول العلقة، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في عند مسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. فالمرحلة الأولى قبل 40 لا تسمى إسقاطا، أما إسقاط العلقة وهي الدم المتجمد، أو المضغة وهي قطعة اللحم قدر ما يمضى، أو ما بعد ذلك، ما بعد 120 يوما، إذا أسقطت المرأة جنينا ميتا أو عجلت الولادة وولدت بالإسقاط، فهي كالنفساء، تمكس ما يمكس النفساء، بمعنى أنه ما دام الدم موجودا ومستمرا، سواء استمر 10 أيام أو 20 يوما أو 30 يوما، تترك فيها الصلاة والصيام ودخول المسجد، وتمتنع كل الموانع الشرعية التي نص عليها الفقهاء. فهذه المرأة أفطرت 3 أيام وما زال الدم مستمرا، تفطر ما دام الدم نازلا، لأن علامة الطهر من النفاس هي علامة الطهر من الحيض، سواء بسواء القصة والجفوف، يعني نزول الماء الأبيض أو وضع الخرقة أو القطنة في الفرج وخروجها إيه؟ وخروجها بيضاء لا دم فيها. ولا يشترط أن تمكث المرأة 40 يوما، لأن كثيرا من النساء إذا ولدت تمكس 40 يوما لا تصلي ولا تصوم. لا، أولا النفاس لا حد لأقله، يعني أن المرأة لو ولدت وطهرت في اليوم الثاني تغتسل وتصلي، طهرت بعد أسبوع تغتسل وتصلي، طهرت بعد 15 يوما تغتسل وتصلي، طهرت بعد 20 تغتسل وتصلي، لكن النساء يعتقدن أنها تمكث 40 يوما أو شهرا. لا، المدار على نزول الدم كالحيض سواء بسواء. ولذلك المرأة التي يعني تلد بالقيصرية، بالعملية القيصرية، يعني تراها لا تمكث كما تمكث المرأة التي تلد ولادة عادية، يعني أن الدم ينقطع عنها سريعا، ربما بعد أسبوع أو 10 أيام، لأن العملية القيصرية تخرج المشيمة مع الولد، والمشيمة هي التي تكون مملوءة بالإيه؟ يعني بالإفرازات والسائل الذي يكون حول إيه؟ الجنين. لكن الأطباء حينما يجرون هذه العملية ينظفون الرحم تماما، فلا تمكث المرأة بعده إلا 4 أيام وتطهر. فالتي تمكث 40 يوما من غير صلاة أو صوم حرام عليها، لأنها طاهر ولا تصلي، أو تكون في رمضان ولا تصوم، هي ترتكب إثما عظيما وجرما كبيرا. والله تعالى أعلم.